قال يا ابن القيم: الثوب الدنس بحاجة إلى الماء الحار والصابون، أما إذا كان الثوب نظيفا فالطيب وماء الورد. ثم نظر لابن القيم بتواضعه، قال يا ابن القيم: ما زال الثوب دنسا. إذن الجواب: أضرأ عن نفسي أولا ما أنا عليه من سوء القول والفعل. ترى ما هو أول شيء على الإطلاق يجب على المسلم أن يتجنبه؟ هذا موضوعنا اليوم. بعد الشرك، الشرك هو أولا وليس هذا موضوعنا، أكل الحرام. لماذا؟ لأن من أكل حراما لن يوفق إلى فعل خير. أقول لن، وعلى فرض إن فعل خيرا لن يتقبل منه. وهذا الحرام الذي أكله بمجرد خروج الروح يشتعل عليه قبره نارا، وهذا الحرام الذي أكله إذا كان يوم القيامة يحمله على ظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا يعرفه النبي وآخرة. وإليكم بعض الأدلة عما سمعتم حضراتكم. فأما لن يتقبل منه، ففي حديث ابن عمر: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به كله لم يكن له فيه أجر. ودي مقبولة. ليه؟ إن المال ده اللي أنت أخذته من حرام أنت منهي تأخذه من هذا الوجه، فأنت تصدقت به، لو تقبل منك يبقى العمل في آل واحد، منهي عن ومأمور به. وهذا المال اللي أنت أخذته من حرام مش بتاعك، وأنت منهي أنك تأخذه من هذا السبيل. لو أنت تصدقت به وتقبل منك يبقى أقرك على السرقة، يبقى العمل في آل واحد مأمور به ومنهي عنه، وهذا محال. ودي العقل يقبلها. لكن اسمع بقى: وكان إصره على، مع إن أنا تخلصت منه كله. من جمع مالا حراما ثم تصدق به كله لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. من هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقال وهب بن منبه: لو قمت مقام هذه السارية، العمود اللي في المسجد ده كناية انك قاعد طول النهار في المسجد وطول الليل اعتكاف وقراءة القرآن وامر بمعروف، لن يتقبل منه حتى تنظر ما يدخل في بطنك امن حلال ام من حرام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل ترأس واخذ الحرام ثم تاب، فهو يعتق ويتصدق ويحج، هل ذلك نافع؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال كلمة واحدة: قال إن الخبيث لا يكفره الخبيث، إن الخبيث لا يكفره الخبيث. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وسأل مالك بن دينار عطاء بن أبي رباح عن رجل كان على عمل فكان يظلم ثم تاب، ويريد أن يخرج من هذا المال ماذا يفعل؟ رجل كان على عمل وخدم الحرم وبعدين تبيع بيعمل ايه؟ قال عطاء يتصدق به كله. وبعدين راح قال يا مالك لا أقول إن ذلك يجزي. قال مالك كانت هذه الكلمة من عطاء أحب إلي من وزنها ذهب. أنا بقول لك اتصدق بالمال بس تبع مش إن هو يبقى خلاص بريء. لا أنا بقول لك المال اللي خده من حرم اتصدق به بس أنا مش بقول لك إن ده يعفيه. يا مالك لا أقول إن ذلك يجزي عنه. قال مالك كانت هذه الكلمة من عطاء أحب إلي من وزنها ذهب. هذا أولا وهو أن من أكل حراما لن يتقبل منه ولن يوفق إلى فعله. الدليل على الثاني في حديث أبي هريرة وانتبه أخ الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر المرسلين بما أمر به عباده المؤمنين. أمرهم الاثنين أمر واحد فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله في النحل واشكروا نعمة الله والاثنين إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن كثير في التفسير هذا الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأمرين ورتب الثاني على الأول ثم تساءل ليجيب لماذا الأمران كلوا من الطيبات دي الأول والثاني واعملوا صالح. قال رتب الثاني وهو عمل الصالحات على الأول وهو الأكل من الطيبات ثم تساءل لماذا ليه خلى عمل الصالحات بعد الأكل من الطيبات. قال إن مدار الصالحات على القلب والبدن وهما يتغذيان بالطعام فمن طاب مطعمه طاب قلبه وبدنه ومن طاب قلبه وبدنه طابت أقواله وأفعاله ومن خبث مطعمه خبث قلبه وبدنه ومن خبث قلبه وبدنه خبثت أقواله وأفعاله. فإذا طابت لك اللقمة تبت كلك وطاب منك كل شيء وإذا خبثت لك اللقمة خبثت كلك وخبث منك كل شيء. ثم ذكر الرجل الحديث ثم ذكر الرجل أشعث أخبر يطيل السفر. مش مقصود يطول السفر اللي هو الترحال بس رغم ان السفر لوحده الدعوة فيه مستجابة لكن المقصود يطول السفر الى ما يحبه الله يحج ويعمل عمرة ويأمر بمعروف وينهار عن المنكر ويروح الصلاة يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. مش لذلك لمثل ذلك يعني هو عشان يعم هو غيره مش هو مش سائل بس او مرجل بس عشان هو وغيره فأنى يستجاب لمثل ذلك يعني لحاله ده مهما كان متلبس بالعبادات لكن الاكل حرام يستجاب له ازاي. وأما الثالثة فأنه بمجرد موت يدخل النار فعليكم هذا في حديث مسلم في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر بتفقد المعركة عمر معه فلان شهيد نبي يسكن بقى شهيد السنة قول وفعل وتقرير قول وفعل وصفة منه أو غيره حد يتكلم والنبي ساكت يبقى حديث حد يفعل صفة والنبي ساكت بقى حديث النبي قال حديث النبي فعل يبقى حديث يبقى قول أو فعل أو تقرير قول أو فعل منه أو من غيره بقى حديث. فبيقولوا فلان شهيد النبي ساكت جو عند رجل بيقولوا فلان شهيد قال كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها الغلول غير السرقة. السرقة مال محروس مش بتاعك تسرق منه ده اسمه سرقة. الغلول مال عام انت لك فيه سهل قبل ما يتوزع انت تحت ليك. واحد كبير اسره الفلوس معاه يخنصر حاجه دي اسمه غلول. يبقى الغلول مال عام شائع للكل، واحد ياخذ منه حاجه قبل ان يقسم. يقول الراوي والله العباء اللي غلها ده ما تساوي غيره. وده مقتول فين؟ في الجهاد وصحابي. عشان اعرفك بس يعني ايه صحابي، هقول لك ايه حديث. ما تقرأ في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بس سكت ما قالش حاجة، والذين اتبعوه رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الصحابة ذكرهم بس، أما اللي بعدهم شرط بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. يبقى غير الصحابة لابد يكون محسن. يبقى لما يذكر الصحابة يبقى كلهم محسنون، كلهم عدول، يبقى ده صحابي عادل. رقم اثنين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم غير الصحابة مثل أحد ذهب ما بلغ مد أصحابي ولا نصيفة. الصاع في زكاة رمضان أربع أمداد والمد الكف كده، عشان ما تقولش كم كيلو، أربع تحفينا كده ده الصاع على طول. يبقى الكفان كده اسمه مد. يبقى الصحابي لو جاب مد شعير او نص مد شعير كده، واحد مننا انفق احد ذهب، الحفان بتاع الصحابي اكثر اجرا منه، ومع ذلك قال اني رايته في الله في عباءة مغلحة. برضو لحد كده ايه الموضوع سهل. وبعدين قبر الصحابي ومرت الايام والشهور، وجه في صحيح مسلم النبي يقول ايه والذي نفس محمد بيدي إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. صحابي شهيد المعركة، صحابي شهيد المعركة أخذ هذه الشملة لتشتعل عليه في قبره نارا. وأما الخامسة أنه يحمله في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن اللتبية لجمع الصدقات. الأصل أن الصدقات كلها تبقى في مكان واحد، لما تبقى في مكان واحد تكفي الأمة كلها سنة مش آك منكح ومسكن ومركب زلوس. ودي كانت دراسة في أمريكا في التسعينات، قالوا ليه المسلمين عندهم الزكاة 2.5%؟ ما جابوش الكسر ليه؟ ما خلوهاش 2 ليه ولا 3 ليه؟ هم عندهم كل حاجة بالعقل. فقالوا نعمل دراسة، جم على ولاية في أمريكا دي منشورة، في التسعينات دي منشورة، وجم على ولاية خدوا الزكاة 2.5% من الأغنياء وجمعوا الأموال وجمعوا الفقراء، وجدوا اللي جمعوه يكفي الفقراء سنة مش أكل بس، يبقى عنده مسكن زيه ومركب زيه ويتجوز زيه. يبقى الأصل في الصدقة تجمع في مكان واحد وتوزع على الفقراء هتكفيهم لمدة سنة مش ياكل بس، ياكل ويشرب الجو. فالنبي بعت ابن لبيه يجيب الصدقات، الرجل جاب الصدقات لكن الجماعة ايه ادوا له كم كبش كده وكان جمل، قالوا دول لك انت. فراح للنبي عليه السلام بيقول له هذا لكم وهذا أهدي إليه. خد بالك من السير ده حلال اهو، خد بالك عشان اللي شغال على غيره ياخد باله. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال للراجل حاجة ده الموضوع خطير، قال للصحابة حاجة ده الموضوع خطير، امال ايه؟ قال له يا ناس نادي الصلاة جامعة يسبقون على المسجد، الصلاة جامعة. عمل صلاة يا أنس، الصلاة جامعة. قابلونا على المسجد. وتصعد النبي المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام أوليهم على العمل مما ولاهم الله، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا ينظر جلس في بيت أبي أو بيته أيهدى إليه. وقال جملتين اوعى تنساهم الا لما تلاقي ملك الموت على راسك. والذي نفس محمد بيدي لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة. لا يأخذ أحدا نكرا شيئا نكرا، والنكرة في سياق النفي تعوم أي واحد من عالي جاهل كبير صغير ذكر أنثى، شيئا كبير صغير تتعلق به النفس ما تتعلقش، يبقى أي حد هياخد أي حاجة يوم القيامة هي إيه هيحمل. دي الجملة الأولى. والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا غير حقه إلا لقي الله يوم القيامة يحمل. دي الجملة الأولى. والتانية أصعب، فلا أعرف اللام لم ألف، لو مش الالف دي موجوده كانت بقت العكس، كانت تبقى توكيد المعرفه، كانت تبقى فلا اعرف، يبقى هو يعرفك جو، لكن هو بينفي فلا اعرف ان يعرفكش. رجلا يحمل بعيرا له لغه ولا بقرة لها هو ولا شاة تيع. شايل الحيوانات، واحد يقول ظهره هيشيل ازاي، اللي سرق 100 جمل هيشيلهم ازاي، على ضحكوا له دي يكفي حديث نبي اللي هيخش النار درسه كجبل احد، الدرس كجبل احد، والجلد 40 ذراع، يبقى يشيل جمال الدنيا كلها. طب اللي سرق فلوس وذهب ولا شيء صامتا، اللي سرق فلوس وذهب يبقى شيء صامت. النبي رايح يقول انا فرطكم على الحوض، رايح صديقنا عشان يوضب لنا الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لا يظمى بعدها ابدا. الناس اللي سارقه بقى النبي مش هيعرفها ومش هتشرب. قال القرطبي في تفسير هذا الحديث، ياتي الغال يوم القيامة متعبا بثقله، شايل الحياة اللي وصلكها، مرعوبا بصمته، موبخا على رؤوس الأشهاد بإظهار خيانته. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أمنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في قطعة أرض، هذا يقول هذه لي والآخر يقول هذه لي. كان ممكن جبريل ينزل يقول للنبي الأرض أرض مين ويخلص الحديث. ده دليل ان نزول جبريل خير وعدم نزوله خير زي ما هتشوف دلوقتي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال للرجلين انما انا بشر مثلكم واقضي بينكم بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بحق أخيه قبلها وربما يكون أحدكم ألحن بحجة ما بيعرف يتكلم، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ فإنما أقضي له قطعة من النار. هنا العلماء أخذوا الحديث ده وقالوا الحكم قضاء والحكم ديانة. الحكم قضاء أبوك كتب لك، الحكم قضاء انت وضع على حاجه بوضع الايد وقلت بتاعتي. الحكم قضاء معاك ورق مزور والقاضي قال دي بتاعتي، هذه قضاء صارت اليك بطريق غير مشروع. الحكم ديانة انت تعلم ان لغيرك فيها معك حق. القاضي بيحكم بالظاهر ان قال فمن قضيت له، هو قدامه اوراق فبيحكم بناء الاوراق. ابوك كتب لك الارض، ابوك ميزك بالارض، واحد عنده بنات بس كتب الارض كلها للبنات علشان اخواته ما ياخدوش، يبقى قضاء الارض بتاعته، ده قضاء. الحكم قضاء، الحكم ديانة. لغيرك فيها حق. حق. حق. قال العلماء والقرطبي تحديدا في هذا الحديث أيضا اعلم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حقا وأن الخصوم ما انتهت حتى يجمع الله بينكما يوم القيامة فيقضي على المبطل بأجود ما قضي له في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يبقى كل واحد شغال على نفسه وجاله حاجة حلال لكن شغال على غيره فيان غيرك شغل خاص أو شغل حكومي وجالك أي فلوس من هذا الشغل اللي على غيره لابد أن ترجع هذا المال إلى أصحابه. كانت هذه مقدمة لأكل الحرام. إن طالت من الأعمار نتكلم بعد ذلك عن أبواب الحرام الربا والميراث والبيوع المحرمة وغيرها. ربنا أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارنا اجتنابه. هذا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.